إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن جزء من مشوار الطفل المعجزة، فصيح السينما المصرية وأشهر طفل في السينما المصرية، الفنان أحمد فرحات. واليوم نستكمل اللقاء للتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة في مشواره وحياته وأعماله. الملكائية دي تقدر تخش أي بنك وتاخد اللي انت عاوزه من غير ما حد يشوفك. انت الظاهر نسيت ربنا. فاتتني دي، معلش. الملكائية دي نعمة بعتها لنا ربنا، لازم نستعملها في عمل الخير، ننصف بيها واحد مظلوم مثلا. هتعمل بيها ايه بقى؟ اقولك، اول حاجة هعملها هأدب امين واخلص الناس من شروره، دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، دي حاجة خصوصي بقى. يعني خصوصي اوي اوي اوي اوي خالص. الفنان أحمد فرحات، بعد نجاحك في برنامج ساعة لقلبك اللي حقق جماهيرية كبيرة، من هنا نقول جت نقلة ومرحلة أخرى في حياتك من خلال الدخول في مجال الأفلام. بس هو في نفس الوقت في نفس التوقيت شافني عز الدين زفكار، المخرج العبقري العلامة المتميز زي نياز مصطفى، طبعا مش هرشع المخرجين الكبار الحلوين يعني. فقال لي أحمد يا فرحات يا حبيبي، أنا ما بشوفك بتموت بضحك، عامل لي تمثيل دراما وبتموت وعامل لي معرفش ايه بضحك، طب ما زي احول كوميدي. طيب يا استاذ عز الدين، قال لي انا بعمل فيلم اسمه شارع الحب، عبد الحليم حافظ الصباح وحسين رياض، قلت له هعمل ايه؟ قال لي هترقص على اغنيه قلول. قلت له هرقص بس، اي واحد بيبقى مستعجل الشهره عايزه بس. على فكره يعني رقصك كان متميز جدا وكنت ملفت جدا في الفيلم. شفت؟ برافو عليك. تعرف هو قال لي ايه؟ مش تعرف الناس دي مش على كذب، ناس متعلمه، مش لازم اكون اكاديمي عشان اكون متعلم، ممكن اراسه عايز افكر كان بيرسل طرف الاخراج على فكره. وانا كنت طبعا معلومه دي اعرف. قال لي احمد الرقصه الصغيره دي قبل ما نعملها، قبل ما نعمل اي حاجه، دي هتخربش في دماغ الناس. 50 سنه بقالنا 62 سنه مخربشه في دماغ الناس. ده حقيقي فعلا. هو عارف انه هيعمل كده، هو عارف انه هتحصل كده. ده جاب واحد مش مشهور، خدت في الفيلم ده ايه؟ 3 ايام 75 قرش. فيعني عايز اقول لك الظروف هي اللي بتبني الانسان، وبعدين بيصطاد لك حاجات تدفعك لفوق. زي ما دام هند رستم، كنت عايز اقول لك فيلم اشاعه حب، فاطين ابواب قال لي اطلع المسرح مسدس، وانا انا ما دام هند رستم، فكنت كبرت 64. قلت له يعني ايه؟ مش جاي معاه موضوع المدينه؟ قال لي قلت له ما اقول نكته. قال لي سمعها لي رقابيا ونشوفها مناسبه ولا مش مناسبه. فسمعتها له عجبته قوي، قال لي خلاص قولها. ما دام هند رستم بتشوفي جمال وتشوفي حب لطفل صغير، انت عايزه تشهره تبرزه تنجمه بالظبط كده. قال طب ايه رايك يا استاذ فطين، ما نقول ايه؟ هقدمه انا، هي جايه تقدم النجوم معروفه يعني، قدمه. قال لهم ايه؟ هقدم لكم النمره، انما نمره الاستاذ الكبير احمد فرحات. وهي نفس تجيب جبتين وانا محبوس بين الجبتين، فرحت طلعها لي وضربوني كده، فانا بصيت. هي بتقول انا فاجئتك، انت بصيت لي، هي ما قالتليش هضربك، بس طلعت طبيعيه جدا على الشاشه، رغم ان هي مقدمه وهي مكبره وهي بتاع بتضرب، تبص لها ايه في ايه؟ يعني محتفظ بعزه نفسه يعني. فلا، وانها ابراز الطفل صغير يعني ولا حاجه خليته نجم. انا كنت ابيع نجم بس كملت على نجومتي. جيت الحته بتاعت الفنان العالمي عمر الشريف. عمر الشريف كنا قاعدين، يوسف بيه وهبي وهند رستم وسعاد وكلنا، كل الطاقم اللي انت شايفاه، وهو نازل معانا على حته احمد وجيت. فكنا قاعدين بسجلة الكاميرا بتتضح والاضاءه وما اعرفش ايه. فالاستاذ عمر الشريف جاي، شوف تواضع الراجل العالمي اللي كوكب الارض يعرفه، جاي علينا. فطبعا الناس قامت عشان تسلم عليه. واحد بتاع الاضاءه، ازيك يا استاذ عمر؟ راح يسلم عليه، كان يشتغل معاه فيلم بيتم الرجل يعني، ما الفيلم ده اللي جاب له العالميه على فكره. فبيسلم عليه كده، عمر شوف حضن فاكر يا محمد وزي ابنك عمل ايه؟ ايه الطوابع ده؟ انا بقى ازاي افهمها اشتغلت عندي؟ انا الحمد لله القعده مع الناس دي خلتني ذاكر، كنت غبي قوي بس خلتني ذاكر. طول عمرك ذاكر ربنا خليك. قلت انا عايز اكل الراجل ده، يعني اتواصل معاه واظهر في واظهر عليه لا يعني حاجه في قلبه مش اي كلام يعني. فدخل بيسلم على كل واحد، انا اخر واحد قعدت جريت نطيت النطه اللي انت شفتيها دي في الفيلم وسلمت عليه وبوسته. قال لي يا حبيبي انا متابعك انت احمد فرحات، متابعك انت ولد جميل، كنت عملت اتلف بقى عملت حاجات تانية كتير. قلت له على فكره يا استاذ عمر. قال لي نعم. قلت له انا في المجر سنه 62، المجر دي كتله شرقيه، كنا صحاب وكنا عاملين فيلم سياحي كده يحيى شاهين وعملنا ابراهيم احمد فرحات والناس من المجر، وقعد 3 شهور مفيش فيلم بتقعد 6 شهور بس براحتنا يعني سياحه. حدث في مصر فيلم، حدث في مصر، حدث في مصر. فبقول له انا رحت المجر سنه 62 واقول للناس انا مصري، يقول لي مصري مصر بتاع جمال عبد الناصر عمر الشريف. قال لي والله العظيم انا مشهور في الكتله الشرقيه دي، هو مشهور في الكتله الغربيه وامريكا السيما يعني. قلت له ده عارفينك كلهم بيحبوك جدا. قال يا حاجه جميله قوي. قلت له تعالى بقى نقعد نقعد بقى اتحرك، اتبسطنا زي ما كنت مع حليم زي ما كنت مع اسفي ياسين بعملهم كاساتذه وبيعلموني كتلميذ ان انا نجيب يعني. الفنان احمد فرحات، يعني انت اعترفت انك كنت مش متميز في الدراسه وقدرت تمشي دراستك بعد ذلك مع شغلك في مجال السينما؟ لا مش انا مش انا قدرت، ولا حصل ان انا شهرت، وطبعا دمي خفيف الناس بتحبيني الحمد لله وده من عند ربنا يعني. فكان المدرسه وكنت مدرسه خاصه، المدرسه منفذ الاعلام بتاعها بتكتب فيها ايه؟ لا احنا مدرسه وكذا وبنعمل كذا والناس بتنجح عندنا كذا، وعندنا تلميذ الفنان احمد فرحات عندنا في المدرسه يعني كشهره ليهم. فاجي الصبح الساعه 10 اخش على مدير المدرسه اشرب معاه فنجان القهوه وانا اروح الدروس اشوف بقى الدروس حلوه ولا وحشه، والسلام عليكم وعليكم السلام. ما انا اجيش ولا 10 ايام اجي مدير المدرسه حبيبي كلته زي ما قلت لك انت واضح ان كل حد كنت تدخل عليه تحطه في دماغك لازم تاكله فحبيبي هيعملوا لي ايه يعني عايز يردوا لي. فاللي حصل ان انا سقطت فيها، عملوا لي في المنطقه التعليميه عملوا لي حاجه اسمها امتحان قبول اعدادي ونجحوني ودخلت اولى اعدادي اول شهاده. يعني نقول انك عديت في الدراسه ولا حسيت بالصدفه وبين الناس كانوا بيساعدوك. ولا حسيت كل لجنه تدخل فيها كان حد يساعدك. ما اعرفش نجحت فيها ازاي. المهم التمثيل كان جميل ونجوميه حلوه والشهره جميله بتسهل لك حاجات كتير، فالحمد لله لقيت نفسي في ثانيه ثانوي. لكن رياضه وعلوم كويس دي عايزه ذكاء، لكن انا عربي وانجليزي وفرنساوي يعني ايش دعوه. فسقطت اول سنه في الثانويه، ثاني سنه، ثالث سنه، رابع سنه، وبعدين رابع سنه نجحت. دخلت مجال دراسه الاتصالات ازاي؟ سيادة خدت سنة عامة الحمد لله طبعا بمجهود ان انا اشتغل لغات مع انتها، فخدتها مجموعة 60%. فدخلت كان ساعتها في معهد عالي صناعي 4 سنين، هو كان فيه تكنولوجيا اسمها كده، كان بيطلع راجل مهني لا مهندس ولا بتاع بس مهني. انا خدت هذا المعهد. خدت سنوات الدراسة على طول ولا كنت بتعيد فيها؟ لا هقول لك كمان سنة عامة زي ما قلنا 4 سنين، خدت سنة عامة دخلت مجال انا بحبه الاتصالات. طبعا الاتصال ده كل حاجه الاذاعه والتلفزيون ما عنديش الامر الصناعي الطيران كل حاجه اسمها اتصالات، فحاجه انا بحبها فذاكرت فطلعت من الاوائل. من ان انت كنت فاشل دراسيا لانك تطلع من الاوائل. نقله جامده. المخابرات بعتت لي جواب والرياسه، رحت امتحنت المخابرات قالوا لي مش عندنا يعني. طب ليه يا جماعه انا سقطت؟ قالوا لي انت طلعت الاول على الكل. لأني بعمل إيه؟ بجاهد، بعمل عندي طبعا ذاكرتي كويس، الأصحاب التانية وفاكر معاه الشهادة عنده امتحان ما ذاكرش، فطبعا أنا فاكر أكتر من طلعت الأول. قالوا لي عشان أصل قامة. طب طيب خلاص شكرا. كنت ساعتها بشتغل في البترول حاجة اسمها الأرقام برضه اتصالات، جهاز اتصالات بيكشف الأرقام في الأرض، اتصال ورسالة واستقبال. المهم لا قلت له بقى حكاية أصل قامة دي هتبقى معايا؟ لا. رحت رايح للأمين العام كان جنبي اسم خبطت على السكرتيره انا عايز اخش كده بياسم. قال لا مش عارف ايه بتاعته. قال ايه لا انا عايز اخش له. هو قال ده اسود ده راجل فوق دماغنا وراجل امين عام لرئاسه الجمهوريه, بس انا ليا طلب عنده عايز اخش له. سمعني فاتصل بالسكرتير بتاع ادخله. والله العظيم زي ما اقول لك تعرف محارب قصعب ايه. دخلت قبل مكتبه ومشي كتير لغايه ما خدني وسلم عليا وطبطب عليا وقعدني قدامه. قال لي احنا بنحبك قوي ولادي بيحبوك قوي. قلت له طب سيادتك يعني ليه بقى ما اشتغلتش؟ احنا كلنا زمان تكنولوجيا واحده نشتغل. قال لي بصراحه اصلك صغنن قوي, انا جاي اشتغل عند سيادتك على مدفع او حارب. كان اقول لك انا صغير قوي, لكن انا جاي سيادتك مهندس بشتغل بدماغي وبحب المهنه وبحبها جدا وبشتغل بدماغي. قال لي صحيح انا مالي راح معطيلي. قصر القامه ده كان بيسبب لك مشاكل قبل كده ولا دي كانت اول مره تتعرض؟ اول مره يسبب لي اي حاجه, لكن طول عمره بيديني بيديني فلوس بيديني شهره بيديني شهره. بفضل مده كبيره عامل دور طفل من 8 ل 18 عملت 22 فيلم عشان قصر القامه. لو ما كانش قصر القامه ما كانش كده حصل ده كله. كان اخواتك فيهم نفس الحكايه؟ لا انت الوحيد كنت في اخواتك ولا خلاني ولا يعني ما عنديش ولا رئيس اهلي. لا انا حاجه في الغده النخاميه بتاعتي يعني. ملهاش علاقه بالاحزاب؟ لا مش قسم. ليه بقى؟ انا ما جيت سنه كان عادي 16 سنه رحت اتعالجت. كان دكتور اسمه بولغا ليونج كان ارماني يعني دكتور قوي قوي حلو في الغده الصماء. قال لي بص حبيبي انت هرمونيك. يعني ايه هرمونيك؟ يعني عادي. يعني ايه عادي؟ يعني ايدك قد رجلك قد جسمك قد صدرك قد ذراعك قد دماغك, مفيش فيك حاجه متلخبطه. طب الحل؟ قال لي في ابر امريكاني ساعتها كان بيبقى على 56 كان في الحصار الاقتصادي الامريكي على مصر ما جاتش الابر دي. قال لي جيبها من اي حته هتجيبها هتديك برضه لان ده الغده النخاميه تعبانه كسلانه عن وادي الغده الام اللي بتدي جميع الغده عشان كده هرمونيك او عادي وشكل حتى صغير مفيش شنب مفيش داء ما اعرفش الحاجات دي يعني. توصل بالنسبه بقى للجواز قال لي هتتجوز بس مش هتخلف. دورت على الابر في الزهرات لقيت ثلاثه خدتهم ادوني دفعه حلوه. يعني حصل طول في القامه؟ طول وعرض وكل حاجه. هدور عليها مفيش. يعني انا ضحيه ومن ضحيات امريكا من الحصان من ضحايا من ضحايا اللغه العربيه مهمه. ما انا بقول لك انا خايفه. فاشتغلت حاجه فاشل لغه عربيه بس في انجليزي الحمد لله. لما دخلت رياسه بقى لقيت طبعا كل زمايلي وعارفهم بس كلهم ايه حاجه ايه طول وعرض وعرضون عينه مع فرازه ولا ايه ولا بقوله كده قد البتاع اسوانطول كده. انا محارب زي ما اتفقنا. طب انا هعمل ايه؟ انا هعمل بشتغل وبحب شغلي وبجاهد في شغلي. لو قولي بجاهد قال لي تعالى القاضي بتاعتي في الرياضه خد بكالوريوس تجاره ليه يا سيدي عشان تترقى عشان تبقى ماسك العمليه دي وانك تتعامل مع الناس وكده. خدت بكالوريوس تجاره قال لي تعالى بتحب مهنتك؟ شايفيني بضحي ما بروحش مش عارف ايه يعني واحد بيحب مهنته مركز بيحارب. قال لي طب تعالى. احنا كان ساعتها بنشتغل في اتصالات تخصص اسمه مايكروويف الناس كلها عارفاها يعني الميكروويف بتاع الفرن بتاع اي حاجه كله بس احنا مايكروويف اتصالات. فقالوا تعالى انت بتحب شغلتك قوي وبتسهر وبتقعد لو في اعطال مثلا بتقعد بثلاث ايام ما بتروحش. بحبها. طيب احنا نغير التخصص ده احنا نوديك امريكا تلات اشهر تاني تاخد دراسات تكميليه بس في الفايبر حاجه الاتصالات برضه بدل ما دش ودش وهوا وبراج لا ده فايبر تحت الارض. بص يعني شعر. هم كل ما يلاقوا ان عندك استعداد يدولك مساحه اكبر الناس تمشي وانا قاعد بالتلات ايام قاعد والرئيس شايفني. فالحمد لله لغايه ما طلعت من شغلي كنت مشهور مش كنجم بقى كمهندس جبل بيعمل يعني زي ما نجحت الحمد لله. التمثيل وحققت نجوميه وشهره قدرت تنجح في مجال عملك في الاتصالات وايضا حققت شهره. انا كنت امين اتصالات رئيس الجمهوريه او مكتب رئيس احنا بس امناء اتصالات رئيس الجمهوريه يعني بريك الاولاني كفنان عرفه اتضح معاه برواز الشوكولاته الجميل شغلي وكفاءه شغلي. اي حد كده من كبار يقول لك ايه ادي شغلانه احمد فرحات وتخلص بالحب الناس بتحبني فبتعمل لي كل حاجه. يعني انا شغل مثلا مع السنترالات بروح اخد خطوط من هناك انا واشفرها بنفسي واديها للرئيس والرئيس هنا هنا هنا هنا فكان الناس بتتعامل معايا بالحب فكنت زمايلي يروحوا كل امورك بتنقضي بتتقضي بالحب بالمناقشه بالمعركه بالمعركه بالحرب برضه كله بقى. فالحمد لله الحمد لله ادوني قلاله الدوله التقديريه دي اكبر استاذ في مصر. انت فعلا تستحق هذا التكريم يعني. والدكتور قادر حاتم طبعا بتاع التلفزيون ده وزير الإعلام التلفزيون اللي ناشئ التلفزيون اداني شهادة تقديرية وعلى أجري في التلفزيون المصري ب2 جنيه الكلام ده في 63 تقريبا يعني 8 جنيه أنا ومدام صفاء أبو صوت ربنا ديها الصحة وتحية ليها. الفنان أحمد فرحات يعني الحقيقة أنت عملت مجموعة متميزة من الأعمال السينمائية وأيضا كان لك تجارب في المسرح لكن لو قلنا أحب الأعمال لقلبك كانت إيه؟ طبعا زمان معروف أنا كنت في فريق شوقي المسرحية كنا بنعمل مسرح نقعد 3 أشهر على المسرح القومي ما كانش قومي كان مسرح أسبكي 3 أشهر نعمل مسرحية كل يوم كل يوم ده مع فريق شوقي مع فريق شوقي رضا سلطان سامية جمال يعني مجموعة كبيرة جميلة وكان المسرح عملت إيه معي؟ عفريت الستات عارفه القصه اللي معاها اللي فيها جميع الحروف الابجديه في الدبل واي واحده يقول لها انت خطيبتي وبعدين يزوغ يعني كانت واحد شايفه اللي عملها محمد فوزي واللي عملها فؤاد المهندس يتيمه معروفه عملها كذا واحد يعني فكنت انا ولد في الفصل الثالث في الفرح في الشارع ده انا بقى بيه جزار او فندي حاجه كبيره يعني ومعايا طفل تاني كانت مسرحيه اسمها عفريت الستات مسرحية وكان معايا طفل تاني اسمه نبيل زوقي تحيه دي طبعا كان معانا في الفن ساعتها وكان هو التاني عامل معلم اول ما بنات فخناقه منا في النقطه بالمعلم لا يعني حته ايه تصدقي انا واحد فكانت حته جميله وقفتي مسرح وقعدتي مع الناس دي بتديني خبره كبيره طبعا السيما عملت انا عارف ان دي حاجات علامات في حياتي زي سعد قلبك زي تتلخف زي شعرهم انا عملت 3 أفلام مع اسماعيل ياسين لكن انا بتكلم عن احب الاعمال لقلبك هي اللي شهرتني هي اللي عدتني على ما اصاحبها ليه ما كله زي بعض كلهم ولادي يعني انا اعمالي كلها ولادي فاحبها ليه لان هي دي اللي ادتني الدفعه يعني فيهم عمل متميز بالنسبة لك كان ذكرياته حلوة عن بقية الأعمال الحتة دي صح هقولك حاجة طبعا تيت لفة كان عمل كلنا أصحاب وحبايب بنحب بعض ونسهر ونيازم صفا من المخرج الشغال يعني ممكن يشتغل مثلا 20 ساعة هو كده فكلنا بنسهر ومش تعبانين عشان بنحب الفن فكلنا مع بعض بنخفف عن بعض بنلاقي بعض طلقات إيجابية فكنا حبيبين مع بعض نزل مصطفى الاستوديو مصر علمه في برلين او في المانيا وجاب الخدعه الجميله دي هو اللي عمل الطفره في الفيلم ده وهيفضل الناس كلها فاكراه انت تخوني الخيانه الفظيعه دي معلش يا اخويا لولا امين ضحكوا عليا وسكروني انت تستاهل الحرق تستاهل الخنق والشنق تستاهل تقطيع جدتك حتت قد المليم انت تعمل كده ما بلاش كلام بقى على الفاضي وخلينا نفكر بروقان بال دم بيغلي وبيقول لي بروقان بال اسمع انا عندي فكرة بنتي في 60 هرم نرجع بيها الطاقية ده يبقى امين هو الشبح اللي مشطب البلد لازم ناخدها منه قبل ما يعمل حاجة قل عن من اللي بيعملها لكن ازاي بس انا جاتلي فكرة فضل قول مش اي طب اتفضل قول انت تلعب على لولا دور وتسبقه ازاي بقى يا عبقري وحبكي على التوي انا من حلوين وقع روح مسكها كده تنعم في ايدك وتوزعها انت في السعادة تجيب لك الطعية من امين تسرقها لك من والله فكرة برافو عليك سوعة تسكيك تدوز وانا عميد زيك الفنان أحمد فرحات أكيد سافرت دول كتيرة سواء أيام الدراسة زي ما ذكرت لما سافرت أخذت كذا منحة في الولايات المتحدة الأمريكية أو لما من خلال التمثيل أهم الدول اللي سافرتها طب نقول الدول الأول وأنا نقول أهمهم سافرت المجر 62 64 سافرت إيطاليا عشان فيلم المجر كان عشان الفيلم اللي عملته هو ابن كليوباترا ده اللي هو لما سافرت إيطاليا لا أيام تمثيل. خلاص وإحنا لنا أمريكا بس ولايات مختلفة يعني رحت ولايات كتير يعني الحمد لله بس تقدر تقولي سافرت بلاد كتير يعني وأوروبا لما كنت أروح أمريكا عشان ترانزيت أكتر دولة لفتت نظرك هتصدق لما أقولك المجر دي تهيألي أنا كنت في مصر نيل أو دانوب اسم العاصمة بودابست الجبل زي المقطم عندنا، نفس الكلام تقريبا، والاحياء والبتاع، بس ناس بتوع شغل. وقال لي امريكا، انا امريكا كنت فاكر ان انا هروح 13 العب وهيص زي ما بشوف الافلام بقى، واقعد في الجناين واقعد في البحيرات واروح ديزني وبتاع ومش عارف ايه. رحت ديزني في الايام اجازتي طبعا، لقيت والله العظيم ناس شغالين جدا، 7 صبح صاحيين، 11 بالليل تكون نايمين في الشغل، اجازه يعملوا ما عايزين. لقيت ناس اولا نظيف جدا، حاجه يعني جميله جدا، وبتوع عمل كل حاجه بيعملها صح، يعني بيشتغل صح، بيتدلع صح، بيعمل اي حاجه صح، كل حاجه بيعملها صح، حتى الاكل كله صح. خلينا نتكلم عن خط الزواج. اتفضلي. المدام يعني تعرفت بيها ازاي؟ تم الزواج ازاي؟ بقالكم قد ايه مع بعض؟ زوجتك انا الاخ الرابع في الصبيان، ومامتي جايبت واخر العنقود زي ما اتفقنا، واخر العنقود وقبليها كان في سقط وبتاع فاستهلكت، فكانت صحيت على ده من 35 سنه، انا جايباني عندها 36 سنه اخر واحد، بس كانت مامي يعني تعبانه جدا عظمها كده، فكان كل عين من ولادها يقول لها انا هجيب لك اتجوز واقعد معاكي وتهدمك عشان تساعده في الجواز، الجواز مش قليل، يلا يا حبيبي اتجوز، تقعد سنه تقعد اثنين تقعد ثلاثه، والسلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا يفتح عليه ياخد شقه بره. انا بشوف ده وانا صغير، اخ في اثنين في الثالث جدولي اتجوز يا احمد، لا مش عايز اتجوز. ليه؟ واحد كان ان انا عارف نفسي انه مش هخلف، مش عايز تظلم حد معايا. واحد اثنين اثنين، ومهم قوي الثانيه دي برضه، ان والدتي ست كبيره جدا، مش كبيره في السن، استهلكت وكبيره في السن، فكان لازم انا ارعيها، وده بأجر عليه طبعا. كنت مرتبط بالام جدا جدا، مع ان ابويا كان هو لما لقاني باخد فلوس اكتر منه ساب تمثيله وبقى مدير اعمال، وبقى معايا مدير اعمال، كنا نسهر سوا، بنصحى نفسح سوا، بنعمل سوا، سافر معايا المجر سوا كده، واخد بنساتي، لكن كان قريب جدا من قلبي. بس الام اكتر، ليه بقى؟ ابويا وافقني على اللي بعمله، بيوافقني، فهو بحبه، بس امي كانت خايفه عليا، وكانت لا يا ابني انت ضعيف وقلبك ضعيف وصغنون وصغنون حلو، مش عارفه سكت تتعبها. احمد ربنا انا بطلت من زمان، بس ما تفهميش قال يعني بقى الوقت في النار بتحاول تثبت كلام فارغ طبعا. كبر كبر بمقامك، بنفسك، بقيمتك الذاتيه لنفسك، بعقلك، بمخك، بتعليمك، مش بالسجاير. السجاير ما بقاش حد ده، بصغرنا بصغرنا يعني، قربنا للموت يعني، للهلاك يعني. المهم فكان ابويا موافقني في كل حاجه، امي كانت بتعلمني، بيقول لي لو يا احمد يا حبيبي انت جسمك ضعيف، انت جسمك صغير، كانت بتحبي لو يا ويل لو حد من اخواتي ولا جيراننا يقول لي مثلا قصير تطلع عينه. لا، الواد منطلق وحلو وما عندوش الفكره دي في دماغه، انت كده هتفكره بالفكره دي يعني زاويه، وانت تطلع عنك تدافع عنك جدا. كان بينا حب رهيب يعني الله يرحمه، حتى كل اخواتي كانوا يقولوا انت بعد كده الاحمد يعني، ولا هو ليا ولا عايز الجواز حاجه زي كده. فالمهم ما رضيتش اتجوز لغايه ما امي الله يرحمها توفت. حتى انا كنت بشتغل طول عمري، طول عمري بجيب فلوس، ما انت عارفه سيادتك، بس انا دعيت دعوه في نفسي ان ما تموتش امي الا ما اشتغل في حته مثبته وتمام عشان تطمئن عليا. وفعلا اتعينت 77 ما 82، ايه ربنا يعني يصيب الدعوه الحمد لله. برضو اهلي اتجوز يا ابني، اتجوز يا ابني، اتجوز يا ابني، لا مش عايز اتجوز، مش عايز اتجوز، مش عايز اتجوز. ربنا رزقني واحد كان صاحب اخويا وصاحبي اسمه هان ساهب المهم راجل ممتاز جدا واحترم جدا، شخصيته حلوه، فانا لما شفته قعدت معاه وجا بيتي، كان علاقتنا باخويا جامده، وكنا عند اخويا وبيجي عندنا بيتنا، قال لي عروسك عندنا بقى. قلت له كل واحد، كنت فاتت ايه بتاع 6 اشهر بتفرج على عرايس كتير بقى. قال لا لا اختي. قلت له لا، ما دام اختك شوفي بصراحه، ما دام اختك يبقى انسانه محترمه، لان كنت انسانه محترمه، وكان انسانه محترمه هي. حتى لما اخواتها واهلها بيسالوها اول قعده فمشيت، فبيسالوها قالت لهم حب من اول نظر فضحتي كيف فوزي معلش فالحمد لله كان حب، وبقالنا 20 سنه مع بعض ما شاء الله. ربنا يديم عليكم يا رب السعاده. الحمد لله. يعني الزوجه الصالحه دي خير الدنيا من ال 24 ضلع بتوعي كان بقسموا عليك يعني. سلامنا للحاجه فوزيه ربنا يديها الصحه ربنا يديها الصحه. الفنان احمد فرحات، تركت الفن واشتغلت الفتره في مجال الاتصالات، نجحنا في الفن، نجحنا في الاتصالات، ولكن تركت لكن بعد ما تركت الوظيفه وصلت لسن المعاش فكرت انك ترجع تاني للفن، ورجعت فعلا. بحب الفن وهوايه في دمي. ده بقى ما حاربتش، ما نجحتش في الموضوع ده. ليه بقى؟ هقول لك حاجه، تعودت ان انا بتخطف ما بروحش لحد خبط عليه واقول له انا عايز اشتغل. رجعت ازاي؟ هقول لسيادتك. فانا الشركات العظيمه الجميله اللي بتنتج افلام وحاجات نفسي اشتغل معاهم، بس انا مش بحبش اروح لحد اخبط عليه، عندي عزه نفسي شويه. تاريخي مشرف، واحد واخد قرارات الدوله التقديريه، واحد واخد من الدكتور عبد القادر الحاز، واحد واخد بعد ما طلع المعاش من الكنيسه الكاثوليكيه اللي بتكرم مسين كرامته، فهيكبر على ناس. فقلت لا ابعد عن انا موجود وربنا لو ليا نصيب في حاجه، انا عارف كل حاجه بتاعت ربنا. رجعت ازاي؟ رجعت بقى بالحاجات دي بتاعتنا، المصايب عن شويه شباب ونعملها مصايب ونطلع بيها من خلال علاقات يعني بناس في المجال بدائيه كده معانا، يعني بالصدفه شفناهم بالصدفه وبيحبوني بحبهم، واخد بس ستي. بعمل دلوقتي افلام تلفزيونيه اللي هي مش افلام، سهره نص ساعه مع شويه هواه بننتجها مع بعض، نعمل حب للهوايه بننتجها مع بعض. يعني حضرتك بتشارك في الانتاج؟ لا، انتاج مشترك. بشارك الانتاج، يعني كل واحد ليه نسبه بيدفعها. يعني بس تلفزيوني ليه فلوس، المصور والمونتاج ليه فلوس، فبندفع حاجات بسيطة كده رمزية ونتقابل مع بعض ونعمل تمثيلية ونعرضها على التلفزيون. بس قنوات الايه الغلبانة اللي بتقبل تبيع وقت. حضرتك متخصص في الاتصالات، واحنا دلوقتي وصلنا لعالم بقى الانترنت واليوتيوب والحاجات دي كلها، يعني اعتقد انك ممكن تشق طريقك في المجال ده. لا، المجال ده انا ما عنديش استعداد اشق طريق فيه، انا تعبت قوي. أنا بقالي 68 سنة ولا 65 سنة بشتغل. ده لو عملت قناة على اليوتيوب وابتديت تقدم من خلالها حكايات ناوي أعملها. شوف أنا سبقت حضرتك إزاي؟ بس مش عارف إزاي أعملها، يعني بس ربنا يزقني بحد من مهندس ابن علالي. طب أنت مهندس يا عم؟ لا، بس كل حاجة متخصصة، مش معنى إن أنا مهندس في الفايبر إن أنا أفهم في أعمل قناة في اليوتيوب، لا، دي ليها تخصصات، كل واحد ربنا عامل كل واحد تخصصه. لكن بتفكر فعلا إنك تعمل حاجة زي كده؟ أعملها صح إن شاء الله. بنعمل مسرح، بننمي هويتنا، لكن اخبط على حد صعبة، صعبة جدا يعني على نفسي. افندم عايزين عايز اجي عمر. قابل مني يا اخويا؟ ابي عمر على طالي، ما تعاش تشبط ايه ولا تعشي. كلمة عمر، كلمة يا بيه. مين اللي عايزني يا محسن؟ زبون صغير، زبون ترانزستور. ترانزستور ليه؟ احنا نقرصي انا يا عمر. مين ليه شعب يا بني ادم؟ مش تقول ده ليه شعب من خلقه ايه؟ اهلا وسهلا. ايه ليه شعب؟ الاكل جاهز ولا لسه؟ لسه شويه. اختي رشيد بتقول لحضرتك عايز البطه بالخلطه ولا ساده؟ افتكر يا مس وليشع بالخلطه تبقى لس. طب لو سمحت كده قد ايه؟ شويه رز بسيطه كده 2 كيلو بس. 2-3 كيلو بس؟ وما دول يكفوا كرش العائله الكريمه. انسد بلاش غلبه، اتحرك شوف الرز اللي عندنا قد ايه وديله طلبه. يلا دي الارض السلام، يلا في الارض. ابو عمر. ايه ليشع؟ لو تسمح كمان تقول لصاحبك ده يديني بجوع الجزبين ورا عشان يخلص في الاكل يحسن البوتاجاز بتاع الرز. حاضر، اديله ابو الجاز يا ابو احسن بعد ما تعمره كويس. اعمره رز جاز يا ليمت، الحق في المطبخ نعملها. البجوع اهو، وادي الرز. ايه ده كيلو واحد بس اللي موجود؟ عاجبك ولا ارجعه؟ لا لا لا لا، بابا وصي ان انا ما ارجعش حاجه ابدا. طبعا، ما هو كله مكسب. وعايز حاجه؟ يلا مع السلامه. يلا. طب من فضلك تديني حبتين صلصه دول. لا لا، فضل الرز اللي ناقص. لا، دول مش بتوعنا يا حبيبي، دول بقى بتوع الجيران اللي فوق. فوقكم ازاي؟ انتوا ساكنين اخر دور، يلا فوقكم ازاي بقى يا ناصح؟ في زحف في المريخ. يلا بقى اتهوى. يلا مع السلامه. ابي عمر قولوا النبي يديني حبتين الصلصه. يا محسن اديله. اديله العلبه الفلانيه. ايه سايبه يا اخي؟ ما تفرقليش، ما احنا هنتعشى عندهم. عادي هندفع. اتفضل. اهل الزفت. يلا بقى غور 60 داهيه. طب من فضلك تجيني باكل المكرونه ده لحسن كده بتموت فيه. ما تموت فيه ولا تندهي فيه. ابي عمر ابي عمر. بس انا عارف اقول ايه يا ابي عمر. اتفضل هات المكرونه اهي يا اخويا. يلا بقى مع السلامه. مع السلامه بقى. يلا. يعني الحقيقة حضرتك قدرت تحفر اسمك وتركت في ذاكرة الناس لحد النهاردة، موجود في ذاكرة الناس. ربنا يديك الصحة وتستمتع بحياتك أكثر. يعني الحقيقة هي رحلة جميلة مع الفنان أحمد فرحات، قضيناها نتعرف على مشوار حياته على أعماله، ويعني الحقيقة أسعدتنا بالتعرف على مسيرتك وعلى حياتك وعلى أعمالك خلال هذه السهرة. ده جزء أولا أشكرك أستاذة منى أنك أنت خليتيني أتقابل مع جمهوري وحبيبي واللي بيحبوني كلهم، وأنا سعيد بيكي بشخصيتك الجميلة، وسعيد بالمكان، وسعيد بتلفزيون مصر. بيفكر زمان ما كنا بنطلع على سقالة في الستينات، ياما ذكريات جميلة. طبعا طبعا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.